وفي بهم عنا الأغصاب بهم غدا عيشي صافي بهم غدا عيشي صافي وحبهم دائي شافي وحبهم دائي شافي الوصل منهم لي كافي الوصل منهم لي كافي فكم وكم عما طلب فكم وكم عما طلب أعد لنا ذكرى الأحباب يا من غدا يسمي القلب أعد لنا ذكرى الأحباب يا من غدا وروي حديثا عنهم طاب وفي بهم عنا الأوصاب وفي بهم عنا الأوصاب يا ربنا صلي سرمد يا ربنا صلي سرمد على النبي طه أحمد على النبي طه أحمد ملاح طائرنا وبرا ملاح طائرنا وبرا وآله ثم الأصحاب وآله ثم الأصحاب أعد ذكرى الأحباب يا من غدا يسمي الألباب أعد لنا ذكرى الأحباب يا من غدا يسمي الألباب واروي حديثا عنهم طاب واروي حديثا عنهم طاب وفي بهم عنا الأوصاب وفي بهم بين معترك الأحداق والمهج أنا القتيل بلا إثم ولا حرج الله طيب ودعت قبل الهوى